وإذا رأى من لا يقيم صلاته أو طهارته أو شيئا من الواجبات عليه أرشده بتلطف وحكمة ورفق، وهذا عام كذلك في طلبته وفيما يتعلق به بشؤون الناس، لأنه داخل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن الحكمة في ذلك مطلوبة. قد مثل بذلك بمثالين من حال النبي صلى الله عليه وسلم، والحال الأولى هي حال الأعرابي الذي بال فيه في المسجد، وهو حديث في الصحيحين، وكذلك مع معاوية بن الحكم لما تكلم في الصلاة ومن أفراد مسلم. نعم. التاسع أن يطهر باطنا وظاهرا من الأخلاق الرديئة ويعمره بالأخلاق المرضية، فمن الأخلاق الرديئة الغل والحسد والبغي والغضب لغير الله تعالى، والغش والكبر والرياء والعجب والسمعة والبخل والخبث والبطر والطمع والفخر والخيلاء والتنافس في الدنيا والمبالاة بها والتسيكل في الناس وحكم النفي لما لم يفعل والعمى عن عيوب النفس والاستغاثة عنها لعيوب الخلق والحمية والعصبية لغير الله والرغبة لغيره والغيبة والنميمة والبهتان والكذب والفحش في القول واحتقار الناس ولو كانوا مهما، فالحذر من هذه الصفات القبيحة والأخلاق الرديئة، فإنها لا تكون بشر بل هي الشر كله. وقد بني بعض أصحاب النفوس القبيحة من فضلاء الزمان كثير من هذه الصفات إلا من عصم الله تعالى، ولا سيما الحسد والعجب والرياء واحتقار الناس، وأدوية هذه البلية مستوفى في كتب الوثائق، فمن أراد ترضيع نفسه منها فعليه تلك الكتب، ومن أنفعها كتاب الرعاية للمحاسبين رحمه الله تعالى. ومن أدوية الحسد الفكر بأنه اعتراض على الله سبحانه وتعالى بحكمته المقتضية تخصيص المحسود من نعمة، كما قال الشاعر العربي: فإن تقرأوا من قسمة الله إليها فالله إذ لم يقبض كما أبصر، مع ما فيه من الفقر وتعب القلب وتعذيبه بما لا قرار فيه عن المحسود. ومن أدوية العجب تذكر أن علمه وفهمه وجودة ذهنه وفصاحته وغير ذلك من النعم فضل من الله عليه، وأمانة عنده ليرعاها حق رعايتها، وأن معطيه إياها قادر على سدها منه في طرفة عين، كما سلف بالعام ما علمه في طرفة عين وما دري على الله بعزيز، أفهموا مكر الله. ومن أدوية الرياء الفكر بأن الخلق كلهم لا يقدرون على نفعه بما لم يقدر الله له، وعلى ضره بما لم يقدر الله تعالى فلم يحبط عمله ويضر دينه ويشغل نفسه بطاعة من لا يملك له في الحقيقة نفعا ولا ضرا، مع أن الله تعالى يطيعهم على مدته وكفي سريرته، كما صح في الحديث: من سمع الله به ومن راد راد الله به. ومن أدوية احتقار الناس تذكري قوله تعالى: ولا يسقى قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكون خيرا منهم. الايه: انا خلقناكم من ذكر وانثى ان اكرمكم عند الله اتقاكم فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى. وربما كان المحتقر اقرب عند الله قلبا وازكى عملا واخلص نيه كما قيل: ان الله تعالى اخفى ثلاثه في ثلاثه، وليه في عباده ورضاه في طاعته ورغبه في معاصيه. ومن الاخلاق المرضيه ثواب التوبه والاخلاص واليقين والتقوى والصبر والرضا والقناعه والذل والتوكل والتقدير وسلامه الباطن وحسن الظن والتجاوز وحسن الخلق وحسن الخلق ورؤية الإحسان وشكر النعمة والشفقة على خلق الله تعالى والحياة من الله تعالى وإلى الناس ومحبة الله تعالى ومحبة الله تعالى هي خاصة جميعا من محاسن الصفات كلها. وإنما تتكافأ بمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ولو كنتم. التاسع

عندي هو أكثر صياحة لغيري ذلك أو أرسال أدده على غيره من الحاضرين أو الغاضبين أو ترفع من مجلس عدنا وعولى منهم أو نام أو تحدث مع غيره أو ضحك أو استهزأ بأحد من الحاضرين وفعل ما يخيب بأدب الظالم في حلقة وسيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى هذا كله بشرط لا يتواتر على ذلك أو ستتطرق عليه وينبغي أن يكون له نقيب فاطم كيس ذلك يقدم الحاضرين ومن يدخل عليه على قدر منازله ويبطل النائم أو يشير إلى من ترك ما ينبغي فعله أو فعل ما ينبغي تركه ويأمر بسماع الدروس والاتصال بها. الثامن هو زجر من أساء الأدب في الحلقة أو في الحلقة في مسكن الله أن يزجر من تعدى في بحثه، يعني إذا كان ثم مناظرة بين طالبين أو من يناقش شيخه ويناظره حينئذ للمعلم أن يزجر من تعدى في بحثه أو ظهر منه لدد أو خصومة باطلة في بحثه أو سوء أدب أو كل ما يخل به بأدب الطالب في الحلقة فللمعلم أن يزجر الطالب علنا ولكن بشرط ألا يترتب على ذلك مفسدة ترب عليه يعني على ما فعل لأنه قد ينبني عليه مفاسد وإذا كان الأمر كذلك فدرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. قال وينبغي أن يكون له نقيب وما يسمى به بالعريف ونحوه الذي يقوم على شأن الطلاب فطن كيس يعني ذو عقل دري يعني صاحب تجربة وخبرة يرتب الحاضرين ومن يدخل عليهم إلى آخر كلامه بمعنى أن الطلاب إذا اجتمعوا لا بد من عريف يرتب الأمور ولا بد من إدارة كما يسمى في هذا العصر تدير شؤون الطلاب وهذا أمر محمود في الشرع وكذلك في العرف وهذا له أصل كذلك فيما يتعلق به الاستنصات ونحوه. نعم. التاسع أن يلازم الاتصال ببحثه وخطابه ويسمع السؤال من مولده على وجهه وإن كان صغيرا ولا يترفع عن سماعه فيحرم فائده وإذا عجز السائل عن تقرير ما أورده أو تحرير ما ورد فيه بحيات أو قصور ووقع على المعنى أعبر عن مراده وبين وجه إرادته ورد على ما رد عليه ثم يجيب ما عنده ويطلب ذلك بغيره ويتورط فيما يجيب به وإذا سئل عما لم يعلمه قال لا أعلمه أو لا أدري فمن العلم أن يقول لا أعلم وعلى بعض لا أدري نصف العلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما إذا أخطأ العالم لا أدري أصيبت مخاطره وقيل ينبغي للعالم أن يورث أصحابه لا أدري لكثرة ما يقولها. قال محمد بن عبد الحكم سأل الشافعي رضي الله عنه عن المتعة فكان في حضارات وميراث واعلم ان قول الرسول لا ادري لا يرعى من قدره كما يظنه حق ذاته التي لا يرفعه لانه دليل عظيم على عظم محبه وقوه دينه وتقوى ربه وطهاره قلبه وكمال معرفته وحسن تثبته وقد روي معنى ذلك عن جماعه من السلف وانما يانف من قول لا ادري من ضعف ديانته وقلت معرفته لانه يخاف من سقوطه من اعين الحاضرين وهذه جهاله ورقه الدين وربما يشترك خطابه بين الناس فيقع فيما فر منه ويتصف عنده بما احترس عنه وقد كذب الله تعالى العلماء بقصه موسى مع الخضر عليه السلام حين لم يرد موسى عليه الصلاه والسلام نبينا الى الله عز وجل لم يسق الى الاحد كذلك من الآداب الأدب التاسع أن يلازم الإنصاف في بحثه وخطابه يعني ويسمع السؤال من مورده على وجهه وإن كان صغيرا ولا يترفع على سماعه فيحرم الفائدة فإن العلم لا يرتبط بسن كل سائل له حرمته إذا كان الأمر كذلك الواجب على المعلم أن ينصف السائل وأن يجيب جوابه أو أن يجيب على سؤاله. قال وإن حصل شيء من العجز في تقرير السؤال وفهم المراد إليه أعان السائل لأن ليس كل من سأل أحسن السؤال